السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. هذا الحديث يندرج تحت الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى، الفصل الذي يبين لنا فيه عظم أثر النية على الأعمال، على أعمال المكلفين. وبان لنا من حديث عمر السابق رضي الله عنه أن النية، أن الإنسان يكتب له ما نوى في كل عمل، أي ما من عمل يعمله الإنسان إلا وله فيه نية، فإن نوى به العادة فلا أجر له في ذلك، وإن نوى به العبادة فيؤجر على تلك النية الصالحة. كأنه يقول لك: إذن أيها المسلم، ما عليك إلا أن تنوي بأعمالك كلها وجه الله عز وجل. ورأينا كيف تقلب النية المباح إلى طاعة. ولا يزال يبين لنا المؤلف رحمه الله تعالى أثر النية في أعمال العباد، فذكر لنا هذا الحديث. وهذا الحديث فيه أمر عظيم، وهو أن النجاة يوم القيامة، النجاة يوم القيامة إنما تكون بحسن النية، إنما تكون بحسن النية في الدنيا. فمن كانت نيته حسنة في الدنيا فإنه سينجو يوم القيامة، والعكس بالعكس، بدءا بالإخلاص الذي هو يقابل الشرك بالله تعالى، الشرك الأكبر، أو الإخلاص الذي يقابل الشرك الأصغر الذي يقابل الرياء. فقد قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي إن الذين آمنوا ولم ينقضوا هذا الإيمان بشائبة من شوائب الشرك. لذلك على المسلم أن يعرف نواقض الشهادتين، ما هي الأشياء التي تأتي على الشهادتين فتهدمهما من أساسهما. فالذي يحشر يوم القيامة وهو مخلص لم يشرك بلا شيء، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومفهومه أن الإنسان الذي يشوب توحيده شيء من الشرك أنه لن يحشر يوم القيامة آمنا وليس من المهتدين، أي الأمن في الآخرة والمهتدون في الدنيا. دائما تصيب هذه الأشياء، الله دائما يجمع بين ثواب الدنيا والآخرة. قال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. في المقابل قال: فمن تبع هداي فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ولا خوف عليهم ولا يحزنون. الحزن دائما يكون على الشيء الماضي، الحزن دائما على الشيء الماضي، مستحيل إنسان يحزن على المستقبل، لكن المستقبل يخاف الإنسان. إذن يجمعك الله: لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون في الماضي. إذن فلا خوف عليك في يوم القيامة ولا تحزن على ما مضى من أيامك، فترى أنه كان في خير عظيم ما حدث لك في الدنيا. وأيضا الإخلاص الذي يقابل الرياء كذلك يعتبر نجاة يوم القيامة. فقال، ذكر في هذا الباب حديث عائشة، عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا من أشهر أعلام الإسلام، وذلك يغني عن التعريف، لكننا نذكر تراجم الصحابة وإن اشتهروا كعمر بن الخطاب وغيرهم، ذلك لتعريف المسلمين بهم، لتعريف الناس بهؤلاء الأخيار، وكذلك لنزرع حبهم في قلوب عباد الله الأبرار، لأن المسلم لابد أن يجد قدوة يقتدي بها في الدنيا هذه. فإن انعدمت القدوة في الواقع أو قلت، فالمسلم يمكن أن يجد القدوة في أخبار هؤلاء الأسلاف. فعائشة رضي الله تعالى هي الصديقة بنت الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، واسمه أبي بكر كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيه إذا تناولنا حديثه، هو عبد الله بن أبي قحافة، اسمه عبد الله بن أبي قحافة رضي الله عنه، وأم عائشة أم رومان، إذن هي عائشة بنت أبي بكر بنت أم رومان، أم رومان هي أمها، وولدت رضي الله تعالى عنها على القول الصحيح في العام الخامس من البعثة، وقيل غير ذلك، يعني إنسان لابد كيف الشعر في أرخ، حنا نجزم أنها ماتت في العام الثامن عشر، كانت عمرها 18 سنة، كانت عمرها 18 سنة، إذا أنت ما تحسب تعرف أنها ولدت في العام الخامس أو بداية العام السادس من البعثة، بعد بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد 5 سنوات من بعثته ولدت رضي الله تعالى عنها، وكانت تقول لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، كناية على أن أبا بكر وأمها كانا من السابقين للإسلام، كان من السابقين للإسلام، يعني قالت أنا عقلت، يعني 5 سنوات يبدأ الإنسان يعقل، 4 سنوات يبدأ يعقل، 5 سنوات 6، قالت عقلت والدي على الدين، فهم من السابقين، بيت أبي بكر الصديق يضرب به المثل في بيوت المسلمين، خاصة الذي يدرس الهجرة يجد أن أعضاء هذه الأسرة كل منهما قام بدوره خير قيام، على هذا البيت بنيت هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد وفاة الصديقة رضي الله عنها خديجة، ها الصديقة طبعا اختلف أهل السنة أيهما أفضل، خديجة لعائشة رضي الله تعالى عنها، طبعا جمهور أهل العلم يفضلون خديجة رضي الله عنها، فلا شيء يعدلها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رزقت حبها، رزقت حبها، ربي سبحانه غرس الحب بتاعها في قلبي غرسا رضي الله عنها، خديجة بنت خويلد المرأة العاقلة المرأة الحكيمة التي كان الرجال كلهم ساجدين تحت قدميها يطمعون في الزواج منها، فلفظتهم كما تلفظ النواة، ورضيت بخير وسيد البريات محمد صلى الله عليه وسلم. خديجة امرأة عاقلة، وإنسان عندما يدرس مواقفها يعجب بهذه المرأة شدة حكمتها، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخبرها بما رأى ما صرخت ولا ولولت ولا شيء، ولكنها ذكرته بصالح عمله، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. قال العلماء من هذا استنبطوا أن صنائع معروف تقي مصارع سوء، يعني تطول حياتك تطلب العلم وتصدق في الحديث وتصل الرحم وتطيع الوالدين وتأتي بالصلاة على وقتها، لا تخشى شيئا، حتى إذا جاءت ضراء لا تخشى شيئا من بعد وراءها، سيجعل الله مع ذلك فرجا، وسيأتيك من هذا أجر عظيم. إنسان كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نور الحق، ذكرت له فضائله، وحتى جبريل كان ينزل ويقرئها السنة وبشرها ببيت في الجنة من قصب اللؤلؤ، شو القصب قصب اللؤلؤ، لا صخب لا تعب فيه ولا صخب ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب، يعني كشعيار فيها صراخ ولا تعب. فلما توفيت ظل رسول الله عليه الصلاة والسلام دون زوجة يسكن إليها، وهو الذي كان قد لاقى هم الحياة من قبل بلا رسالة، كان لاقى هما عظيما من الحياة، ثم الآن صار رسول عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى من يكون له سكنا، فخديجة ذهبت فكانت سكنة، فظل مدة، فجاءت إليه خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنهم جميعا، فجاءت إليه و عرضت عليه أن يتزوج من امرأتين إحداهما ثيبة ثيب وهي سودة بنت زمعة، هذه ثيب، وسودة بنت زمعة من السابقات للإسلام، وآمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقيت أذى كبيرا في سبيل الإسلام، فذكرته بفضلها، قالت وهناك بكر، يعني زوجة من واحدة ثيب واحدة بكر وهي عائشة. النبي عليه الصلاة والسلام انشرح صدره لكلتا المرأتين فتزوج من سودة ومن عائشة، سودة مباشرة تزوج منها ودخل بها، أما عائشة من بعد. انشرح صدر الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة، عائشة زوجها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا زوجها بطريقة مباشرة، أرسل إليه ملكا في المنام كما في البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام، أريتك مرتين، يأتي بك الملك في سرقة هي قطعة من حرير، قطعة من حرير، يأتي بك الملك في سرقة فأفتحها فأراك، ويقول الملك هي زوجتك، في المنام مرتين، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم وحي، إذن كأن الله تعالى هو الذي خطب له عائشة أو دله على أن يتزوج منها. فقال النبي زوج كان يقول، قال إياكم من عند الله يمضي، إياكم من عند الله الأمر يمضي يعني سهل. فما لبث حتى جاءت خولة بنت حكيم وحدثته عن عائشة رضي الله عنها، تزوجها قبل هجرته، قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يدخل بها، تزوجها وهي بنت 6 سنوات عقد، وما دخل بها حتى هاجر، دخل بها في شهر شوال، في شهر شوال، قيل في العام الثاني بعد غزوة بدر، وقيل في العام الأول على حسب اختلاف العلماء متى ولدت وكذا. طبعا كتب تختلف في تعيين سنة الزواج من عائشة باختلافهم في سنة ولادتها، فبعد غزوة بدر وقيل في العام الأول، المهم في شهر شوال، ثم شهر شوال، يعني إذا في غزوة بدر يعني بعد منصرفه من بدر، غير كما غزوة بدر كانت في رمضان في العام الثاني، شوال تزوجها وعقد عليها في شوال ودخل بها في شوال، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تزوج جواريها في شهر شوال، لذلك بعض العلماء يذكر استحباب أن يتزوج المسلم شهر شوال في البيئة، انتبه، في البيئة التي يكون اعتقاد الناس في شهر شوال خطأ. العرب كانت تعتقد في شهر شوال أن الذي يتزوج فيه المرأة تخرج عاصية، تكون عاصية ناشز، حتى كلمة شوال مأخوذة من الإشالة، لا تعرفوا الضاد، كان زوج واحدة بلا إشالة واحدة بالإشالة، هذه كانت طالعة، قال لك جيب لي ضاد، جيب لي ضاد، هم جيب ضاء يعني المرأة اللي تعلو عليك، ومنه شالت الناقة أي رفعت ذيلها، والناقة حتى في شهر شوال سبحان الله تشيل نفسها ترتفع عن البعير، والعرب تعرف مختصون في التطير، متخصصون في التطير، فكانوا يتطيرون أن يتزوجوا في شهر شوال، فالرسول صلى الله عليه وسلم هدم هذا المعتقد بعقده على عائشة في شهر شوال ودخوله بها في شهر شوال، وعائشة بقيت تزوج نساءها جواريها وقريباتها في شهر شوال. الشاهد تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام وصارت بذلك أما للمؤمنين رضي الله عنها، بل صارت أحب النساء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هي أحب النساء على الإطلاق، ولم يتزوج بكرا غيرها، كل النساء اللائي تزوجهن رسول الله عليه الصلاة والسلام كن ثيبات أي متزوجات من قبل، إما طلقت أو توفي زوجها، إلا عائشة الوحيدة التي تزوجها بكرا، وكانت تفتخر بذلك على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فضائلها أنه صلى الله عليه وسلم استأذن من أزواجه كلهن أن يمرض في الأيام التي مرض فيها وأدرك أنه ميت، استأذن في أن يمرض في بيت عائشة، فبقي هناك إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. مرة قالت له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما من امرأة إلا ولها كنية، والتكني شيء مطلوب، يعني إنسان يحب تكنيه، وقلنا بالكنية شرف، الكنية هذه شرف، أن الإنسان يكنيك ويقول أبا فلان، أو المرأة تقول أم فلان، فهذه فيها تزكية، وذكرنا هذا الأمر من قبل. قم كن يا مليحة شيء مستحب. فقالت كنيني ما حداش ولد. لم ينجب من النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة إلا خديجة وماريا القبطية جارية، فما عندهاش ولد، فهذا ولد تكنى به أو بنت تكنى بها. قد كنيني، قالها أكنيك بابنك. شكون هذا ابنها؟ يقصد ابن أختها أسماء، ابن أختها أسماء وهو عبد الله ابن الزبير. فصارت كنيتها أم عبد الله عائشة، في واحد يسقسيك اسم عائشة وكنيتها كنيتها أم عبد الله. أم عبد الله واحد يقول لك ما عندهاش ابن، يجوز تكني وإن لم تكن وإن لم يكن لديك ولد. ولقبها لقبت بالحميراء والصديقة، الحميراء لأنها كانت بيضاء عليها حمرة، بيضاء عليها حمرة. فهذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسميها يا حميراء، وكان يدللها فيقول يا عائشة أو يا عائشة دون تاء. ولقبها أيضا الصديقة لأنها رضي الله تعالى عنها عرفت بكثرة العبادة والصدق في العمل والحديث. وهي أفقه نساء الأمة، بل هي أفقه نساء أهل الأرض كلهم. لو تجمع علم النساء كلهم في كفة وتضع علم عائشة في كفة ما لرجحت كفة عائشة. لذلك العلماء لما يتكلموا عن التفضيل بين فاطمة وعائشة شكون هي أفضل النساء، يقول العلماء في مسائل التفضيل ينبغي التفصيل ينفصلوا، فإن كان المقصود بالعلم فعائشة، وإن كان المقصود بالنسب والشرف ففاطمة رضي الله عنها. بهذا يزول الإشكال كما يقول أهل العصر باللغة التي لا نحبها بالحيثيات، فإن الحيثيات يقولها بزاف لكن لا أصل لها، الحيثيات تزول مشكلات. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الذهبي عن النبي علما كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، بارك الله لها في هذا العلم. وروت أيضا عن أبيها أبي بكر وعن عمر بن الخطاب، وروت عن فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام وسعد بن أبي وقاص وحمزة بن عمرو بن الأسلمي وغيرهم. دائما ذكروا باللي العالم شو مش عنده يروي عن غيره ويأخذ عن غيره، ما فيش مشكلة. وروى عنها خلق كثير لا تستطيع أن تتتبع، إذا بدأت تبحث شكون يروى عنها وأخذ العلم عنها تتعب، فيتفوق يفوق تلاميذها المئات، أكثر من 200 راو من ثقات الأثبات روى عنها رضي الله عنها. بلغت مروياتها 2210 حديث، روات عن النبي صلى الله عليه وسلم 2210 حديث. قال الشعبي كان مسروق، هذا غلام مسروق كان دائما يلازمها ويأخذ العلم عنها ويخدمها، كان إذا روى عنها يقول دائما في كل حال حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات، باش يجيب لك الحديث ترجمة كاملة حتى يروي لك الحديث. حدثتني الصديق بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات أنها قالت كذا وكذا، يروي لك الحديث. وقال أبو موسى الأشعري ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد الصحابة، ما أشكل علينا إلا وأتينا عائشة فوجدنا له لا عندها منه علما، نجد فيه علم. وهم الصحابة أبو موسى الأشعري فقيه، كانوا يذهبون إلى عائشة فيجدون علما في تلك المسألة. وكان قبيصة بن ذؤيب يقول كان عروة بن الزبير يغلبنا في العلم بدخوله على عائشة، لأنه ابن أختها يدخل يسهل عليه يلازمها، فكان يفوتهم ويفوقهم علما. وقال الزهري لو جمع علم عائشة وعلم نساء أهل الأرض وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن ما بلغ ذلك شيء أمام علم عائشة. وقال عطاء بن أبي رباح كانت عائشة أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة، في الأمور العامة كان لها رأي، وكانت ظهر علمها خاصة في الفقه والطب والشعر والأنساب. تبدأ تقرأ في كلام عائشة في الأنساب انتحار، وورثت هذا العلم من أبيها أبي بكر كان عالما بالأنساب. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يذهب لأبي بكر الصديق يذهب يسأله يقول خلص لي النسب الفلاني فيخلصه لا تخليصا، يخرج له النسب الفلاني من كالشعر من العجين. أبو بكر عالم بالإنسان. عائشة أخذت ذلك العلم عن أبيها. قال عمرو بن العاص: قلت لرسول الله عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة. عادي. فقال: لا أقصد من الرجال. فقال: أبوها. فكان هي أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي موسى الأشعري عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: رسول الله: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد كما احنا نقولوا العجين الذي مثل المعارك مثلا، هذا ويصنعوه يقطعوه ويدروا به مع الخضر وكذا، هذا هو الثريد. لماذا الثريد؟ يأكله الفقير. الثريد يمكن الفقير، وجد مبارك يشبع، مبارك سهل المنال، مبارك فيه فضل هذا. كان يقول لك عائشة مباركة وجد سهلة، مباركة وسهلة، وكل الناس يصلون إليها، أي إلى أخذ علمها. شوف التشبيه البليغ تاع الرسول عليه الصلاة والسلام. أما صفاتها كانت الصفات غالبة في العمل الكرم، فكانت كريمة لا تبالي، لا تبالي بشيء. فيروي عطاء أن معاوية بعث إلى عائشة طوق فيه جوهرة قدرت ب100,000 درهم، ب100,000 درهم، يعني ما يفوق مليار في زماننا أو أكثر، ما يفوق مليار فيها جوهر، قدروها بهذا. فأمسكت تلك العطاء الذي أرسله إليه معاوية، وشوف معاوية كيف كان يعطي النساء الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنفقته جميعه على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وزعته جزء على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتعطيهم من ذلك المال، باعت ووزعت المال. ومرة أرسل إليه عبد الله بن الزبير، قلنا شكون عبد الله بن الزبير؟ ابن أخيها، ها؟ ابنها بالكنية. أرسل إليها مالا في غرارتين، في جرات، قدروه 180,000 درهم. فخرجت فبدأت تعطي الفقراء والمساكين وهي يومئذ صائمة. أم ذرة هذه كانت أمامها وتنظر وتمد وتعطي العطاء وتعطي العطاء. فلما أذن المغرب قالت لجاريتها: آتنا شيئا، آتنا غداءنا الآن نفطر. فجاءت بخبز وزيت، خبز وزيت. فقالت أم ذرة: أما كنت تستطيعين أن تدعي درهما نشتري به لحما فنفطر عليه؟ فقالت عائشة: لا تعنفيني، لو ذكرتني لفعلت، لا تبالي، ذكريني لو ذكرتني لفعلت، كنت خلي درهم. لكنها تنسى لأنها في قربة رضي الله عنها. لشدة كرمها قال عبد الله بن الزبير هذا الذي ابن أختها وتكنس به غضب، وهذه قصة ثابتة، غضب. شو هذا يعني؟ كانت تتصرف المال هذا لا يبقى عندها كله في سبيل الله. فقال كلمة أخطأ فيها، فقال: والله لا أحجرن عليها. والحجر على باكش معنا، الحجر ترفع الأمر للحاكم يأمر بعدم جواز أن يبيع أو يشتري حجر. الحجر هذا مهم في عصرنا هذا، الحجر مهم في عصرنا، الحجر السفيه، الإنسان الذي لا يحسن التصرف في الماء، الذي يحسن التصرف في الماء هذا يحجر عليه قول واحد باتفاق الفقهاء. حتى العلماء يقول ليه قطع ورقة، ورقة إثارة تقطعها سفيه، سفيه يعني أسره. إنسان لا يبذر، لا يبذر الناس أبدا، هذه نعم الله. هي لا ما كانت تبذر، هي كانت تعطي. خرجت بها أبي بكر، ما هو أبو بكر في جدال، عمر جاب شطر المال، أبو بكر كل المال. ماذا ترك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. ما كانش هذا، هكذا هي أيضا رضي الله عنها. فقال: والله لأحجرن عليها. فلما بلغ ذلك قالت: لئن قال ذلك علي نذر أن لا أكلمه حتى أموت. نذرت. و بلغ ذلك عبد الله بن الزبير فأراد أن يستسمحها فما رضيت أن تكلمه، حاول سنوات طويلة وهو يحاول أن يكلمه فما ترضى، هجر. فاستشفع بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشفع أحد، حتى أتى مسور بن مخرمة هذا الذي شفع له، راح لعندها قال لا، يعني ذكرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ولا نذر في معصية، لا حتى نذر في معصية، وإن كنت تريدين التأديب فقد حصل التأديب خلاص، أو يطلب اسمها. فما زال بها حتى أذنت له بالدخول فاعتنقها واعتنقته وبكت بكاء شديدا على لماذا؟ للنذر. عم باكواش كاش عاطفة، هذه خلال الأفلام، هذه الأفلام قصة النذر، تعنقه وتقول إنه نذر، نذرت لله عز وجل. تعرف بماذا استحلت من ذلك النذر؟ أعتقت 40 رقبة، 40 عبد اشترته معاتقته في سبيل الله كفارة ذلك النذر. قال عروة والله ما زالت تبكي كلما تذكرت النذر وتقول ما أفعل بنذري. شوف سبحان الله تقواها وخوفها من الله. فالإنسان الذي يحلف هكذا يحلف ولا يتحلل من الحلف وينظر ولا يتحلل من النذر هذه. انظر إلى عائشة رضي الله لو أعتق لو أنفقت لو أطعمت عشرة مساكين أطعمتهم تحللت من نذرها. فكيف بها تعتق 40 رقبة؟ لو أعتقت رقبة واحدة كفى 40 رقبة. وما زالت تبكي حتى توفاها الله. كان يبلل خمارها بالدموع إذا تذكرت نذرها. أما عبادتها فكانت كما يقول الزبير كانت تشرد الصوم. قيل أنها كانت تصوم الدهر. أنا يبالغ يعني كانت تصوم تدخل كأنها تصوم الدهر. معروف أن صيام الدهر لا يحل نهى رسول الله عن ذلك. فالشاهد أنها كانت تبالغ في الصوم حتى الذي يراها يقول كانت تصوم الدهر كله. وجاء مرة محمد بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يعني ابن أخيه فقال كل ما أخرج من بيتي أبدأ بها أزورها فضل لها فضل. فيدخل قالت مرة دخلت عليها فوجدتها قائمة تصلي تسبح معناتها تصلي النافلة وتقرأ قول الله سبحانه وتعالى إن كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم وتكررها. قال حتى مللت وتعب فقلت أخرج إلى السوق وأعود. فخرج إلى السوق وعاد وما زالت قائمة بتلك الآية تكررها وتقرأ وتبكي رضي الله تعالى عنها. فمناقبها كثيرة وفضائلها يعني لا تخفى على أحد. ذكر غير واحد من أهل العلم أنها لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام كان في عمرها 18 سنة لما توفي رسول الله. تركها شابة رضي الله عنها. لما حضرتها الوفاة دخل عليها عبد الله بن عباس كلمنا بك مرة أفضل يوصي أن يدخل عليه من؟ أهل الفضل أهل العلم يذكروك بحسناتك حتى تلقى الله وأنت تحسن الظن بالله. فدخل عليه عبد الله بن عباس فبدأ يثني عليه خيرا ويقول أبشري يا أم المؤمنين غدا تلقين محمدا صلى الله عليه وسلم والأحبة ما بقي بين ذاك إلا أن تخرج هذه الروح من الجسد. إيش شو المسافة بين النبي صلى الله عليه وسلم تخرج هذه الروح من الجسد تلقايه صلى الله عليه وسلم. كنت أحب نساء رسول الله إليه عليه الصلاة والسلام ولم يكن يحب ولم يزل يحبك ورسول الله. اسمع منيح كلام العلماء ورسول الله لا يحب إلا طيبا. كان يقول ابن انتي طيبة ورسول الله لا يحب إلا طيبا. سقطت قلادتك ليلة الأبواء فكان من وراء ذلك رخصة فنزل قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. يبين ابن انتي خير وبارك على الأمة. جي مشكلة جات مشكلة انتي صح مشكلة جاء من ورائها رخصة وهي التيمم ما كان مشروعا من قبل التيمم كما حدثتش القصة عائشة رضي الله تعالى عنها. قال وأنزل الله عز وجل براءتك من فوق 7 سماوات نزل به الروح الأمين جبريل جبريل عليه السلام فأصبح ليس مسجد من مساجد الله في الأرض إلا يتلى ويذكر فيه براءتك آناء الليل وأطراف النهار. الناس كلها تقرأ براءتك في المساجد. فقالت قاعد الكلام دعني منك يا عبد الله بن عباس فوالذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا كما قال عمر لما تكلمنا عن نفسه لما أثني عليه قال وددت أني كنت كفافا لا لي ولا علي. وفي رواية قالت وددت أني كنت حيضة. الحيضة هي الخرقة التي تستعملها المرأة في الحيض تسمى حيضة. ذلك عائشة كانت تتذكر الأخطاء التي وقعت فيها. وما من إنسان كل ابن آدم خطاء وخير الخطاء التوب. لكن المؤمن دائما يبقى خطاؤه يزعجه ويؤلمه. ومن الأخطاء التي كانت تبكي عليها بشدة يوم خرجت يوم الجمل. تعرفوا أن عائشة رضي الله تعالى عنها خرجت مع من يطلب الثأر لعثمان بن عفان. خرجت مع طلحة والزبير فتنة وقعت بين الصحابة فالمفروض لا تخرج. وعمار بن ياسر وقف في الطارق فقال أشهد أنها زوجة نبيكم، هذا في البخاري، أشهد أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ولكنها أخطأت، هي غلط. هذا عمار بن ياسر بقيت تمشي، خرجت أقنعوها، علاش أم المؤمنين شكون اللي ما يطيعش معها؟ لها وجه ولا لا؟ لها وجه، تروحي تتكلمي معها لعل الله تعالى يدفع بك هذا الفتنة. فمرت بواد اسمه واد الحوأب، واد معروف، هي ما كانش عارفة بلاد واد الحوأب، فسمعت كلابا تنبح، فعندئذ تذكرت وقالت أين نحن؟ فقيل لها بواد الحوأب، فقالت ردوني، وبدأت تبكي وتصرخ ردوني إلى بيتي. لماذا؟ تذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مرة، شوف الوحي، عالم واحد قاعد مع أنساها الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا قاعد أنساها أمامه ويقول أيكن تنبح عليها كلاب الحوأب، أيكن تنبح عليها كلاب الحوأب، فتذكرت الحديث أنا ردوني. فطلحه الزبير أقنعها، لا إنما أراد أيكن مدح، وعليش ما يكونش مدح، أقنعها. ابن عباس لما بلغه ذلك هجرها، سمعت بالحديث وتركته. طبعا زارها في يوم وفاتها رضي الله تعالى عنها. الشاهد أن المسلم هذا وحاله، حاله دائما يبكي على ذنوبه، وهذا التوبة، يبكي على ما مضى ويعزم على عدم الرجوع ويقلع عن المعصية. قال الزبير بن بكار وغيره توفيت في شهر رمضان سنة 58، توفي في شهر رمضان في العام 58 من الهجرة، وصلى عليها الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنها. هذه عائشة رضي الله تعالى وأرضاها. أما الحديث يعود إليه، قال قال صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة، يغزو جيش الكعبة. فهذا الخبر قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام بعدما رأاه في المنام، رأى جاءه هذا الخبر وهو في المنام، وكان وحي يأتي في المنام للنبي عليه الصلاة والسلام، بدليل ما رواه مسلم، رواية مسلم توضح لنا، قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام في منامه فعبث، وعبث معنى الطرب، تحرك، تحرك تحرك شديد، طرب معنى عبث أي طرب هنا. فقلنا يا رسول، لما استيقظ ضاحت قلنا شكون عائشة، تقول قلنا شكون أنتم، مجموع الروايات كان مع النساء، كانوا النساء حاضرات، نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن كنا حاضرات وهو نائم، فاضطرب وتحرك. فقلنا له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله، غير خير لم تكن تفعله. فقال العجب، يعني تعجب، العجب إن ناسا من أمتي، إن ناسا من أمتي، هنا من قال هي أمة الإجابة أي مسلمون، أمة الإجابة، يغزو جيش الكعبة. إذن قد يصل الضلال بمن ينتسب إلى الإسلام إلى أن يغزو الكعبة، قد يصل. وتعرفوا أن الكعبة بنيت أربع مرات في التاريخ، المرة الأولى بناها سيدنا إبراهيم، غض النظر عن من الله أنزلها ما أنزلها، بناها سيدنا إبراهيم عليه السلام، وبناها على قواعد ليست هي عليه اليوم، ماشي على القواعد التي بناها إبراهيم. فإبراهيم لما بناها بناها عالية وعريضة في الطول تاعها طويلة، ولها بابان، واحد من أمام واحد من خلف، هكذا بناها سيدنا إبراهيم عليه السلام، والحديث البخاري. فحدث أن جاء سيل، سيل أصاب مكة، تعرف مكة واد، مكة واد بين جبل قعيقعان وأبي قابيس، وجاء أصاب الكعبة فهدم شيء منها، هدم شيء منها. وقيل أن سبب إعادة بنائها أنه سرق كنز من الكعبة، ما كانوش دايرين لها كان بالسطور، ما كانش عندها سقف، أي إنسان يقدر يدخل، كان دايرين مقطعة تاع الستار اللي يقدر يدخل يدخل. فلما سرق هذا الكنز قال كذا نعيد بناءها وسقفها وغير ذلك، ماشي داروا اجتماع، لكن بنيوها غير مدرام الحلال، بنيوها غير مدرام الحلال، كفار عندهم مدرام الحلال، الربا، الرشوة، سرقة، فجمعوا مال يقل عن بنائها على أساس إبراهيم، يقل بناء ما لذلك ما يكفيش باش يبنوها على أساس إبراهيم، فبنوها نقصوا منها، بنوا الكعبة أصغر مما يعني، جعلوا لها باب واحد بس باش يبينوا للناس باللي الكعبة توصل حتى هنا، داروا الحج هذا كله لكم تشوفوه الحجر تاع إسماعيل داروا كما دار هذا يبين لك أنت كي طوف طوف من الحجر، دور على الحجر ما تدورش هذا الفراغ، كاين فراغ اليوم كي تشوفوا الكعبة شبه مربع بعد كاين فراغ بعد كاين هذا شبه طوف صغير، تم نهاية الكعبة بناوه باش يعرفوا الناس باللي الكعبة حدودها من ذلك المكان، يعني اللي يطوف الداخل طوافه باطل ما طاف بالكعبة، هذا وصل الكعبة اللي يدخل في الوصل فهم، لازم طوف وراء الحجر سبع أطواف سبع أطواف فهم، فبنوا لا بأس يعني حبوش يبنوا بمال الحرام فهم، حبوش يبنوا بمال الحرام لا بأس فيهم رجلا. فلما أمسك عبد الله بن الزبير صار خليفة المسلمين حدثت فتنة، صار خليفة المسلمين ما فهمش مع معاوية أو مع الأمويين مع الملك بن مروان، معاوية ما فيش مشكلة مع الملك بن مروان حدثت مشكلة بوي عليه، فالأمويون قرروا أن يغزوا شكون عبد الله بن الزبير في مكة لا بد أن يغزى، فضربت مكة بالمنجنيق الحجارة التي فيها ضربت فلم يعني أصيبت الكعبة، أصيبت الكعبة فهدم شيء منها، عندئذ عبد الله بن الزبير شكون هو عبد الله بن الزبير هذا وين شفنا يعني تلميذ عائشة، تذكر أن عائشة روت له حديثا لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة ولبنيت على أساس إبراهيم، إن قومك قد قصرت بهم النفقة، ذكر إيه والله قال حقق أمنية الرسول صلى الله عليه وسلم له ذلك، فبناها على أساس إبراهيم كما بناها إبراهيم عليه السلام. طبعا لما قتل عبد الله بن الزبير جاء أمسك الأمويون خلاف سياسي سياسة الضرب، فقالوا لقد لمس الكعبة أو مس الكعبة لازم نرجع كما كانت، كأنهم ما تركوا هذا الشرف يكون على يد عدوهم، فهدموها وبنوها كما كانت عليه. هذه المرة الرابعة، هذه المرة الرابعة جاء العباسيون بعد 132 سقطت الدعوة الأموية الدولة الأموية، جاءوا العباسيون محبوش يخلوا الشرف سكارة الأمويين نبنيوها على أساس إبراهيم، سياسة تلعب دور. فعندئذ تدخل الإمام مالك رحمه الله فقال لأبي جعفر المنصور قيل لغيره إني أعيدكم بالله أن تجعلوا بيت الله لعبة بين الملوك، فتركوه على هذا الشأن إلى غاية اليوم لا يزال على غير أساس إبراهيم. يمكن للناس أن يحققوا أمنية الرسول صلى الله عليه وسلم فيبنوه على أساس إبراهيم، لكن تعرفوا أن هناك حزازات، هناك حزازات الناس لا تفقه، ما بكري كانوا حديث عهد بشرك الآن حديث عهد بسياسة، لو يمسوا مثلا الكعبة شكون البخاري الشيعة شغل البخاري شكون شكون يروى الحديث بخاري ما استعرفوش بك، عائشة عائشة شوف فضائل اللي شفناها وشو يقول عنها يسبون رضي الله عنه يسبوها الشيعة الرافضة ويؤولون النصوص الكثيرة في ذمها، إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة قالوا عائشة قاتلهم الله. الشاهد أنه قد يصل بقوام أنهم يغزون الكعبة من أمة الإسلام، إذا تصورنا الحديث يغزو ناس من أمتي أي أمة الإجابة أمة الإسلام، ويمكن أن تكون ناس من أمتي ناس من أمتي يقصد أمة الدعوة بمعنى حتى الكفار يدخلون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم لكن بمعنى أمة الدعوة، أمة الإجابة هم الذين استجابوا، أمة الدعوة هم الخلق كلهم، لكن أكثر ما يرجحون أن هؤلاء مسلمون انحرفوا عن الصراط السوي، لأن الكفار إذا غزوا الكعبة في آخر الزمان تهدم، الله لا يريد أن تقوم ساعة على بيته أبدا، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ما دام البيت يكون الدين، يهدم البيت معناتها الساعة طرف لا تقوم، لا يريد أن تقوم ساعة على بيت الله، فيسلط الله تعالى في آخر الزمان رجلا حبشيا معروف بالسويقتين يعني برجله صغار وقاب هذا بيد مكعبة أرقى خلاق ما يبقى قادر والله نملت على الذكراح مش تاكل فيك نملت بالسويقتين هذا يسلط على البيت فيهدم ماشي. الشاهد أنه رأى في المنام عجبا أناس من أمتي يأمون بالبيت برجل من قريش راح هذا دليل على أمة الإجابة برجل من قريش قد لجأ بالبيت يعني يقصد رجلا من قريش احتمى بالبيت فتقصده في خلاف بين الناس هذا رجل من قريش احتمى بالبيت يقصده أقوام فيغزو جيش الكعبة قال فإذا كانوا ببيداء البيداء هي الصحراء وقيل هنا المقصود ببيداء المعروفة عن المدينة كي تخرج من مدينة جراح مكة هذه الصحراء تسمى بالبيداء والرسول صلى الله عليه وسلم أهل بها لما بلغ البيداء أهل بالتلبية ولبى الحج إذن مكان معروف البيداء مكان معروف بين مكة والمدينة فقال عليه الصلاة والسلام حتى إذا كانوا بالبيداء يخسف بأولهم وآخرهم يخسف بأولهم وآخرهم زاد الترمذي شوف عندنا رواية عائشة عندنا رواية أم سلمة عندنا رواية صفية شو يدل أنهم كلهن كانوا كن حاضرات في ذلك المجلس فرواية الترمذي عن صفية قالت ولم ينجو أوسطهم الأوسط هو العدل العدل هو الوسط كذلك كنتم كذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا وقال تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قصة أصحاب الجنة أوسطهم يعني خيرهم طريقة وأمثالهم طريقة قل ألم أقل لكم لولا تسبحون ولا تشركوا بالله انسبوا الخير لله ألم أقل لك قال أوسطهم أي أحسنهم والمكان الوسط هو المكان الحسن فلم ينجو أوسطهم يعني أحسنهم لم ينجو لا ينجو حتى هو يخسف به وزاد مسلم في حديث حفصة إذا نشوف حفصة أيضا سمعت هذا الحديث قالت فلا يبقى إلا الشريد منهم الشريد اللي يتأخر هناك خلاص يتأخر واحد يعارض يحرس ولا يحمل المتاع ولا الشريد أو واحد بحر قالت هذاك الذي ينجو فيحدث عنه هذاك الذي يأتي الناس ويقول لهم كنت مع قافلة أو مع جيش خرج ليغزو البيت فخسف به وانت أنا كنت شريدا هذا الذي تأخر عن الجيش لم يبقى إلا الشريد منهم ليخبره قالت عائشة قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم الأسواق قيل جمع سوق والسوقة هم التجار السوق هم التجار جمع جمع أسواقهم كأن الناس خرجوا معهم تجارا مع الجيش وهؤلاء لا يريدون غزوة الكعبة أبدا وصح كان الناس يخرجون مع الجيش هم أسواقهم كيف يخسف بأولهم وفيهم أسواقهم وقيل الأسواق هنا في حذف مضاف وفيهم أهل أسواقهم أي التجار أيضا أهل أسواقهم شكون أهل الأسواق هم التجار كما قال الله تعالى واسأل القرية أي اسأل أهل القرية حتى أنت اليوم تقول سبحان الله نحن نجيب الدار نجيب دار نجيب أهل الدار إذن هذا حذف مضاف اسمه مجاز بالحذف مشهور في كلام العرب ما فيش مشكلة إذن وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم بلك أنت تكون في البيداء قاعد عايش ما يمروا بك يخسف بهم معاهم فيخسف بهم أولهم وآخرهم ومن ليس منهم أيضا فاستشكلت وقوع العذاب وهذا الخسف على من لم يريد القتال ولم يريد غزو بيت الله الكبير المتعال فأجابها رسول الله عليه الصلاة والسلام يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم ثم يبعثون على نياتهم في رواية مسلم يهلكون مهلكا واحدا ويبعثون بعثا شتى المهلك واحد والبعث مختلف وهذا أمر مهم حتى مثلا تكون حرب بين المسلمين والكفار والكفار يحتمون ب هذا معروفة مسألة التترس الكفار يتترسون بالمسلمين ولا مثلا عاهم مسلمون هم يتضربوا قوم شي يضربوا قولوا نصبر حتى نخلص هؤلاء المسلمين ونضرب. صح هم يضربون بإجماع قلت المسلم الآن يضرب صح راح يموتوا المسلمون يموتوا أولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم يبعثون على نياتهم. إذا هذا الحكم هذا هذا القول على الرسول صلى الله عليه وسلم صار قاعدة تبنى عليها كثير من الأحكام الشرعية والأحكام العملية. في حديث أم سلمة قالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف بمن كان كارها كي واحد خرج مكرها فقال عليه الصلاة والسلام يخسف به ولكنه يبعث على نيته يخسف به ولكنه يبعث على نيته. إذن يخسف بالجميع لشؤم الأشرار. الأشرار هذا هو أثرهم في المجتمع ويعامل كل واحد عند الحساب رحمك الله بحسب قصده بحسب قصده. من كان بنيته عند غزو بيت الله يحشر غازيا لبيت الله يحشر سوء الخاتم ومن كان لا يريد ذلك فهذا لا يحشر معهم. قال الله سبحانه وتعالى يبين لنا هذه الحقيقة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كم زف الناس يسكتون عن المنكرات ويقول تقول بصح العذاب تاع الله قول يا أخي تمسهم هم لا يخسف بأولهم وآخرهم ويحشرون على نيتهم. واتقوا اسمع منه الآية واتقوا فتنة أي عذابا واتقوا فتنة لا تصيب الذين لا تصيبن كذا لا تصيب الذين ظلموا خاصة لا بل تصيبكم عامة. لذلك قال العلماء الذنب يخص والعذاب يعم. الذنب خاص والعذاب عام. الذنب يخص والعذاب يعم. إذن فالفوائد هذا الحديث بعد ما شرحناه أن الأعمال تعتبر بنية العامل أن الأعمال تعتبر بنية العامل ويحشر على نيته. وفيه أيضا التحذير من مصاحبة الأشرار التحذير من مصاحبة الأشرار فقد يختم الإنسان يهلك ويعذب بسبب مصاحبته فهم شؤم لا يخالط هؤلاء الأشرار. لماذا؟ لأنه لو قدر لهم عليهم عذاب ربما ما يذهبش الأماكن تاع الفساد ويقول لك أنا ما يشعر عن فساد. لا تذهب إلى أماكن الفساد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لعن من جلس على مائدة يدار عليها الخمر ملعون. اللعنة جاءت لهذا خاصته معهم. لماذا؟ لأنك جلست ورضيت. إنسان لا يذهب وإن كنت أنت لا تريد أن تفسد لكن لا تذهب خشية أن تنزل اللعنة عليهم أو العذاب عليهم فتصاب معهم. صح ستحشر على نيتك لا تريد سلف راحهم لبالك أمر آخر تروح تشري أشري في مكان آخر أشري من مكان آخر وانتهى ما تشريش كانت والله لازم تشري خير مكان خير مخلقهاش ربي تشريها خير مخلقهاش. إذن تحذير من مصاحبة الأشرار وتكثيف سوادهم تكثيف سواد المسلمين نعم تكثيف سواد الأشرار لا. وقال الله سبحانه وتعالى وهو ينهانا مرتين في كتابه عن مجالسة الأشرار وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ناس يغتابون إنسانا لا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. عد ناس مثلا يتعاطون التدخين أو غيره لا تجلس إليهم حتى يخوضوا في عمل غيره. إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الله حذر من هذا الأمر وأمر الله عز وجل لأجل ذلك شرع من أجل هذا الأمر شرع تغيير المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الشريعة المنسية والحكم المنسي هذا فهو أمر مهم يحقق هيبة الإسلام يحقق هيبة المسلمين. وكما نأمروش منها فسيطغى علينا أهل الفساد. لابد أن تكون طائفة من الأمة أهل العقل أهل الحلم أهل الدين يأخذ يتكلموا أن ينهوا الناس عن المنكر بالكلمة الطيبة ويأمرون بالمعروف بالكلمة اللينة لا ضير في ذلك. قال عز وجل لعن الذين كفروا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود أي في الزبور وعيسى بن مريم في الإنجيل. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إيه مش كانوا يديروا يا رب كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. وهناك حديث عظيم رواه الترمذي وابو داود عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال اسمع من اهل هذا الحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه ما يحبسوش يوشك ان يعمهم الله بعقاب من عنده. هاتي يقول كيف هو يا اخي الكريم انت مامور بنهيه وايقافه ينزل عذاب من اجله صح لكن تذهبون انتم معه. وضرب الله تعالى مثلا على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام هو حديث السفير. إذا كان دائما يدير درس على الأمر المعروف نعم نقول يقول حتى لا تغرق السفينة حتى لا تغرق السفينة. لو غرق السفينة كيف تغرق؟ النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيحين عن معناه البشير قال مثل القائم على حدود الله ليؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر والواقع فيها أي الذي يأتيها يفعل المنكرات ترك الواجبات كمثل قوم استهموا على سفينة داروا قرآن عباد خدش كل خير تحت أسفل السفينة ولا فوق أفضل يصيبك الهواء وتصل إلى الماء وغير ذلك. فأصاب قوم أسفلها وأصاب قوم آخر أعلاها فصار الذين أسفلها إذا أرادوا الماء استقوا الماء يصعدون على السفينة تمام فيؤذون من هو على آلس رأوا أنه في حرج. فقال بعضهم لبعض قال هل أحدثنا ثقبا في هذه أسفل السفينة ويدخل من بعد أش حتى نطلع ونأذيهم أحدث ثقب ها النتيجة الناس رأي تثقب في السفينة فهم هذا مع الأقل محبوش يحرجوا إخوانه هذا سكارهم يثقبوا في السفينة إيه هذا المثل المثل وش راك تشوف فيه المثل باللي هذا اللي أسفل السفينة حبوش يحرجوا إخوانهم قالت نحرجوهم الناس والعياذ بالله هكذا أنا نحبهم نحب نعيش نحب نعيش نحب الحياة إيش هي هكذا تعيش أروح ملك تعيش. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم ضربوا على أيديهم وحبسوهم نجوا جميعا وإنهم تركوهم هلكوا وغرقوا جميعا. السفينة تغرق شيئا فشيئا ونحن ننظر إنسان وجنون كلمة طيبة بالموعظة الحسنة الحمد لله عندنا أكثر من باب لدعوة الناس إلى الخير. ومثال آخر واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا في السبت يجوا شرعا بمعنى واسعة شوفهم قالوا كان تطفو وتقفز العباس يقول كان تطفو وتقفز تكي تشوف من بعيد في البحر تشوف سواد تاع الحوت تأتيهم يوم سبتهم والسبت ما يجوز لهمش يصطادون شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم أيام الأخرى في حاجة قليلة فبعنا ماذا فعلوا؟ فقرروا على أن يلقوا الشبكة على الصيد بالجمعة ويجلبونها صبيحة الأحد إذا اصطيت أنتم اصطدتم الآن صيد السبت هذه حيلة والعياذ بالله. فقال عز وجل كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم عاقبناهم هذه العقاب. هنا ظهرت طائفة حكماء بدأوا يأمرون بالمعروف ونهوا عن المنكر اتقوا الله وطائفة مثبطة أهل التثبيط وكان يسكت يجي ثبطك يقول لك يا أخي قال طائفة منهم أمة منهم لما تعظون قوما عشكم تهضروا معهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا وش قالوا العقلاء قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. احنا رأينا نأمر بالمعروف ونهي عن المنكر معذرة إلى الله يوم القيامة قال درنا اللي علم زين ولعلهم يتقون ولا تدري ما إدراك أنهم سيستمعون إلينا بزاف بعض الناس يجي هكذا تهدر ولا تهدرش لا ما تدري والله أنا ندير اللي عليها أولا وثانيا لا ندري لعل الله تعالى يوفقه هذه المرة أن يستمع أزال ما اسمعش الكلمة فقط اللي تغير له مجرى الحياة بلك هذا اليوم يسمعها أنت المهم قل. فعندئذ الله سبحانه وتعالى قال وذكر النتيجة فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، طائفة الأولى، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. والثالثة المثبطة هذه سكت عنها. قال العلماء ابن عباس كان يبكي ويقول ليت شعري ما فعل الله بالثالثة، ما فعل الله بالثالثة. وقال آخرون نجت، نجت على جلالة. يذكر الله تعالى من صحة ذلك أن عكرمة جال ابن عباس لما رأاه يبكي كلما قرأ الآية يبكي يقول ليت شعري ما فعل الله بالثالثة، قالوا نجت بإذن الله. قالوا كيف ما أدرى؟ قال أمر معروف من المنكر كفاية ولا عين؟ فالكفاية قام به البعض لا يفهم الآخرون. فلماذا سكت الله عنها؟ قال العلماء تحقيرا لشأنها، ومع ذلك سكت عنها تحقيرا لشأنها لأنها لم تفعل ما أوجب الله تعالى عليه. إذن هذه ثمرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم مصاحبة الأشرار، لأن أنت تجلس إليهم تنهاهم، تجلس إليهم تأمرهم بالمعروف، تذكرهم بالله، تغيرهم الحديث بطريقتك، تغيرهم الحديث. أما أن تسكت على منكرهم فأنت مشارك لهم، وإذا خصف الله بهم فإنه تدخل معهم في الخصف والعياذ بالله. المهم هذا متن الحديث، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ومثله الحديث الذي ذكره بعد ذلك مثله تماما، وهو حديث ابن ماجة عن أبي هريرة قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما يبعث الناس على نياتهم، إنما يبعث الناس على نياتهم، وفي رواية جابر يحشر الناس على نياتهم. هذا ما تيسر لنا ذكره في شرح هذا الحديث. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا. تفضل.